جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعل الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يمكن أن تكون الوليمة في نفس يوم العقد أم لا بد أن تكون بعد 3 أيام من عقد النكاح؟ لا، ليس لها وقت محدد. الوليمة على حسب اتفاق الزوجين، فمتى أقيمت، قبل أو بعد أو ليلة العرس، هذه ما لها ما في وقت محدد ولا مفروض، لكن الغالب أنها ليلة العرس. يقول السائل: إذا دعي الإنسان إلى وليمتين في يوم، فأيهما يقدم؟ يقدم أقدمهما دعوة، أقدمهما دعوة وأولاهما دينا، أفضلهم من حيث الدين والخلق والذي تطمئن إليه النفس بأنه سيكون المجتمع مجتمع نزيه، فإذا تساووا فإنه يقدم الأول منهم. فإن يعني حصل أنهم سواء، ربما يضع قرعة أو يذهب إلى هؤلاء بعض الوقت، يجلس مع هؤلاء ويدعو لهم ويشرب مثلا القهوة معهم وكذا، ثم يدعو لهم ويذهب إلى الآخرين ويكمل، إما أن يأكل طعام أو أيضا يدعو لهم وينصرف. المهم بعض الناس حسب ما نسمع أنه يستطيع أنه يجمع بين الدعوتين. والحديث الذي بعد هذا، نعم، الحديث الذي لم نقرأه، الحديث الذي بعد ذلك جاء عن قال الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه داود وسنده ضعيف. إذا كانوا سواء فأقربهم بيت أولى، وإذا كانوا سواء فأقدمهم دعوة، أقدمهم دعوة. يقول السائل: اشترط الولي على الزوج أن لا يسافر مع ابنته إلى بلده، بلد الزوج وبلده من بلاد الكفر، يقول: هل يلزمه شيء إذا سافر إليها وهو من تلك البلاد ويتكسب في أسباب معيشته هناك؟ إذا اشترط عليه أنه ما يسافر ببنته إلى تلك البلاد، فيجب عليه أن يوفي بهذا الشرط إذا التزم به، فإن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فما دام شرطا مباحا فيجب الوفاء به. وأما كونه هو يذهب بنفسه إذا لم يجد مصدر رزق وعمل وشغل إلا في تلك البلاد مع حفاظه على دينه، وهو مضطر إلى ذلك السفر، يترك زوجته في بلدها وعند أهلها ويذهب هو إذا كان مضطرا إلى ذلك. يقول السائل: قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، ما المراد بهذا؟ الله أعلم، أحسن شيء، لأن هذا يتعلق بالصفات، وينبغي للإنسان إذا أراد أن يأخذ الجواب الصحيح والسليم أن يرجع للتفسير، والتفسير موجودة ولله الحمد، كتفسير أهل السنة من ابن كثير وابن سعدي وغيرهم من جرير، يرجع للتفسير ويجد الجواب الصحيح إن شاء الله. يقول السائل: ما المراد بقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة في الأرض وفساد كبير؟ يعني إذا لم نتعاون على البر والتقوى وعلى تحصين أولادنا ذكور وإناث، ربما لجأوا إلى المحرم، وإذا حدث المحرم والعياذ بالله انتهكت الأراض، حصل الفساد في الأرض وحصول المنكرات، وانتهاك الأعراض، فهذا هو الذي يخشى منه إذا لم نتعاون على تحصين أولادنا بالحلال. يقول السائل: زوجة تطلب من زوجها نفقة أكثر من استطاعته، هل للزوج أن يطلقها؟ لا، ليس له أن يطلقها ولا يعطيها إلا بقدر استطاعته، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسر. يقول السائل: ما حكم مدافعة الأخبثين أثناء الصلاة؟ هذا مكروه. الأولى إن الإنسان لا يدخل الصلاة وهو يدافع أحد أخبثين كما جاء في الحديث، فليخرج ويتخلص من الأذى ويأتي للصلاة مطمئنا، سواء عد أدرك أو لم يدرك فهو خير له بأن يصلي في خشوع. يقول السائل: وجدت بالخارج خارج المسجد 90 ريالا، ماذا أفعل بها؟ 90 ريال ما أظن أحد يعني سيسأل عنها، ولكن الأولى لك أن تتصدق بها على نية صاحبها إن شاء الله، فأنت تؤجر وهي تأتي إن شاء الله ويجدها. يقول السائل والسائلة جايب الأسئلة: يقول: أقيمت الصلاة والأم ترضع ولدها، فقامت تصلي وهي ترضع ولدها، ما حكم صلاتها؟ الأولى لا تفعل ذلك، لأنه سيشغلها عن الصلاة وسيحدث حركات، إذا ضمنت وأمنت من أن يحصل لها إشغال، ولكن ما في داعي، الواجب أنها ترضعه قبل ثم تضعه وتصلي بصلاة مطمئنة، هذا هو الواجب. أما أنها تحمله وترضعه لا شك أنه سيشغلها ولا يحصل خشوع ولا اطمئنان، وقد يحصل سهو ونسيان حركات في الصلاة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى